فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما وربك على كل شيء حفيظ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

الأروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة بشيرا ونذيرا إلا كافة بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.